الحديث الثاني: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وكان عرشه على الماء، رواه مسلم. طبعا هذا متعلق بالذي قبله. الإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة التي يجب على العبد أن يؤمن بها، وهي التي جاءت في حديث جبريل: فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. حتى نفهم الإيمان بالقدر فهما صحيحا، لا بد أن نعلم أنه ينبني على 4 أمور، أركان. مثل تقول أركان الإسلام 5، أركان الإيمان 6، أركان الإيمان بالقدر 4. ما هي؟ العلم، وإيش؟ المشيئة. العلم والمشيئة والكتابة والإيجاد. أنا حرص أني أقول كل واحد بكلمة ليسهل حفظها: العلم والمشيئة والكتابة والإيجاد. ها يا أيها الأخ، أنت اللي وراء القميص الأحمر، أي أنت. أركان القدر 4: العلم، مشيئة، كتابة، الإيجاد أو الخلق، 1، ما هي مشكلة. طيب، أركان القدر 4، أركان الإيمان بالقدر 4. أما العلم فإن علم الله أزلي، يعلم قبل أن يكتب سبحانه، قبل أن تحدث الكتابة، علمه لا أول له، هو الأول، فعلمه كذلك، علمه معه، علمه، هذه صفة من صفاته. أحاط بكل شيء علما، وعلم ما كان وما سيكون وما يكون وما لو كان، كيف كان يكون جملة وتفصيلا، وعلم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وحركاتهم وسكناتهم وشقيهم وسعيدهم قبل أن يخلقهم. إن الله بكل شيء عليم. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ثانيا، الإيمان بالكتابة، أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء قبل أن يوجد هذا الشيء. قال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، اللوح المحفوظ المزبور، وكل صغير وكبير مستطر، يعني مكتوب. طيب، هاتوا دليل ثاني على من القرآن على وجود هذه كلها في اللوح المحفوظ. الآن قلنا وكل شيء فعلوه في الزبر، أعطونا دليلا آخر. لا نبغى أنه في اللوح المحفوظ، أنه كل شيء في اللوح المحفوظ. أحسنت. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ما هو الإمام المبين؟ اللوح المحفوظ. إذن هذا كله داخل في حديث كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فالله عز وجل علمها وشاءها وكتبها وأوجدها. إن أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. قال: ما اكتب. قال: اكتب القدر، وما كان وما هو كائن للأبد، رواه الترمذي، وهو حديث صحيح. كل شيء في اللوح المحفوظ، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فات شيء، ما يعزب عن ربك مثقال ذرة. أم الكتاب والذكر والإمام والكتاب المبين من أسماء اللوح المحفوظ في القرآن. لو قلت لك أعطيني أسماء اللوح المحفوظ في القرآن فستقول ها أم الكتاب والذكر والإمام والكتاب المبين. أم الكتاب والذكر والإمام والكتاب المبين كلها من أسماء اللوح المحفوظ. طيب وهذه الكتابة، هذه الكتابة التي حصلت لها حكم كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتكم. لو جاءك الآن ملايين لا تطغى ولا تفرح، ترى مكتوب من زمان قبل خلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة. ترى لو حصلت لك مصيبة لا تحبط وتنهار وخرس وتكتئب وتصاب بالأسى، لا تأسوا على ما فاتكم. ترى مكتوب، اشتب مكتوب قبل خلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة. أما المشيئة الثالثة المشيئة فما يمكن يكون كتب ويحصل إلا وقد شاءه، إلا وقد أراده سبحانه. وهذه المشيئة مطابقة لعلمه، إذن علم وشاء فكتب وأوجده، علم وشاء فكتب وأوجده. فما يمكن يكون يكتب ويوجد إلا وقد شاء. طيب طيب، وهذه المشيئة مثبتة في كتاب الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والرابع الإيجاد والخلق، إنا كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الله خالق كل شيء، وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه والله خلقكم وما تعملون. فإذا كل شيء مخلوق، كل مقدر مخلوق، كل قدر مخلوق، كل شيء يحدث في الكون من خلقه وإيجاده سبحانه وتعالى. ثالثا مرتبة المشيئة، كل ما يجري في هذا الكون فهو بإرادة الله ومشيئته، ومشيئة الله صادرة عن حكمته ورحمته، وما وقع مطابق لعلمه السابق في اللوح المحفوظ المكتوب في اللوح المحفوظ. فمشيئة الله نافذة وقدرته شاملة، وما لم يشأ لم يكن، فلا يخرج عن إرادته شيء. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما شاء الله يخلقه، الذي يشاء يوجده. وهذه المرتبة الرابعة، الإيجاد والخلق. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فنؤمن بأن الله خالق كل شيء، لا خالق غيره ولا رب سواه، وكل ما سواه مخلوق. والله خلق العامل والعمل، خالق كل عامل وعمله وكل متحرك وحركته، وكل ما يجري من خير أو شر وكفر أو إيمان أو طاعة أو معصية شاءه الله وقدره. ونؤمن بأن هذه المراتب الأربعة شاملة لما يكون من الله تعالى ولما يكون من العباد. فهناك أشياء يعملها ربنا مباشرة، هناك أشياء يعملها العباد والله خلقها. فكل ما يقوم به العباد من الأقوال والأعمال والتروك معلوم لله، مكتوب عنده ومخلوق، والله قد شاء وأراد وخلقه. قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال والله خلقكم وما تعملون. لكن مع إيماننا بأن الله تعالى خلق أفعال العباد فإننا نؤمن أيضا كما أخبر عز وجل أن للعباد مشيئة واختيارا وأن لهم فعلا حقيقيا وعملا وأنهم ليسوا مجبورين على أعمالهم. فلو شاء الواحد أن يصلي صلى، ولو شاء أن لا يصلي ما صلى، ولو شاء أن يشرب الخمر لشربه، ولو شاء أن يتركه لتركه، وهكذا. إذن هذه المشيئة التي بناء عليها يحاسبون. ولو كان الأمر أنهم لا اختيار لهم ولا مشيئة ما حاسبهم. ولذلك رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا وصل الأمر بالعبد إلى أن يفعل شيئا بغير اختياره ورغما عنه وبالإكراه وبالإجبار وبالقوة فإن الله لا يحاسبه على ذلك. فالعباد يفعلون ما يشاءون، لهم مشيئة واختيار، يفعلون يعني أفعالهم بمشيئتهم. ولكن هذه الأفعال وهذه المشيئة كلها مخلوقة، خلقها الله، خلق الفاعل والفعل والعامل والعمل، وخلق الشائي ومشيئته سبحانه وتعالى. فليس في كتابة الله تعالى وتقديره إذن منافاة لمشيئة الإنسان واختياره، لأن الله كتب علمه بما يعمله هذا المخلوق وما يترتب على ذلك ولم يجبره عليه، بل هديناه النجدين وبين له طريق الخير وطريق الشر وخلى بينه وبين نفسه، قال له اعمل، وهو يختار ما يريد من غير إكراه ولا إجبار. فمن كمال علم الله تعالى وعظمته أنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وعلمه محيط بما في السماوات وما في الأرض، وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه عز وجل علم الكائنات كلها قبل وجودها وكتب كل حركة من حركاتها في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. طيب، أمس ذكرنا للوح المحفوظ أسماء، ما هي؟ أم الكتاب، كتاب الإمام المبين، الذكر، كتبنا في الذكر، ولقد كتبنا في الذكر، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. كتبنا في الزبور من بعد الذكر، يعني من بعد ما كتبنا في الذكر في اللوح المحفوظ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، قال كثير من المفسرين الجنة، أرض الجنة. طيب أيضا إيش باقي؟ الكتاب المبين والإمام المبين، أم الكتاب، أم الكتاب، أم الكتاب والإمام المبين والذكر واللوح المحفوظ. قال عز وجل إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها، من قبل أن نجدها في الواقع هي مكتوبة. إن ذلك على الله يسير. وذكرنا أن هناك فوائد لهذه الكتابة، أن يسلم العبد لا يطغى إذا أتاه الله مالا ولا ييأس أو يأسى إذا فاته شيء من الدنيا، لذلك مكتوب مقدر من قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فعلامة على ماذا يعني يكون الأسى؟ خلاص أي شيء يحدث مصيبة فهي مكتوبة من زمان، شيء مقدر مكتوب ومفروغ منه، وجف القلم بعد ما كتب القلم المقادير، جف القلم على علم الله. قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث وعرشه على الماء، يعني كتب المقادير القلم، خلق القلم وكتب المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وبهذا يستدل على أن العرش سابق على القلم، خلق العرش سابق على خلق القلم. وقد قال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء، فهو سبحانه كتب مقادير الخلق حين كان عرشه على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. كتابة القلم للقدر كان في الساعة التي خلق فيها، كما قلنا في الحديث إن أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب، فليس القلم أول مخلوق، لكن معنى الحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. وليس القلم أول مخلوق، وإنما أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فكانت الكتابة بعد خلق القلم مباشرة. وأما العرش مخلوق قبل القلم. إن أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، رواه الإمام أحمد وحديث صحيح. وهذا ذكره أهل العلم كابن تيمية رحمه الله في الصفدية، وكما في بغية المرتاد وشفاء العليل بن القيم ورسالة العرش للذهبي رحمه الله. طبعا هذه المعلومات ثروة كبيرة وفرصة للعباد من رب العالمين، يعني نحن لا شهدنا ما رأينا ولا حضرنا، وكيف نستنبط هذا؟ ما يمكن. ولذلك كل هذه المعلومات ثروة ورزق من الله. الآن البشرية تخوض في قضية بدء الخلق، كيف بدأ الخلق، كيف بدأ الخلق، ما عندهم نظريات وأشياء، تكهنات، تخرصات، توقعات، كله يقول في نظرية تقول كذا وفي نظرية تقول وفي نظرية تقول، ونحن عندنا العلم الأكيد. تصوروا يا إخوان، يعني نحن المسلمين عندنا العلم الأكيد بالقضية الغيبية اللي ما شهدناها، لكن هذا من الله. وهذا فائدة الإسلام والدين، أن يصير أن عندك يا مسلم علم يقيني، والذي عند غيرك من الكفار الذين تكلموا عن بدء الخلق تخرصات، وبعضهم ملاحدة ويقولون بالانفجار والبيج بانج. وش الانفجار؟ ما الذي قبل الانفجار العظيم؟ قالوا عدم، لا شيء، ما كان في شيء. طيب ما الذي انفجر؟ قالوا خلية صغيرة. طيب هذا الخلق خلية كما قلنا شيء، في التكهنات وتخرصات، كيف انفجرت؟ طفرة. ما الذي طفرها؟ ما الذي انطفر؟ ما في. ولذلك ظنون وتخمينات، وكثير منها طبعا باطل باطل، لكن انت يا مسلم عندك العلم الحق، انت يا مسلم عندك العلم الحق،